أهلا ومرحبا، حياكم الله في الخيرات والبركات، ويسر لكم علما وعملا يرضاهما وجهادا في سبيله للنصر على أنفسنا وأعدائنا. أولا على أنفسنا، أن ننتصر على أنفسنا ثم على أعدائنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى جميع الأنبياء، وبارك الله فيكم وفي الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. أيها الأحباب، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم جلستنا هذه، وهي السادسة عشرة في كتاب خصائص ابن جني في الصفحة 60، الجلسة السادسة عشرة من جلسات قراءة كتاب خصائص ابن جني رحمه الله، هي في الصفحة 60 في الوسط تقريبا من هذه الصفحة، وما سيتكلم على صيغ المفردات وما فيها من إشكالات، ولماذا ذكر هذا وأغفل هذا. ويتابع الآن: ومما يدلك، ومما يدلك على، ومما يدلك يجب أن يكون في أول سطر، لأنه فقرة جديدة. الفقرة عند صاحبنا النجار من الصفحة 58 إلى 99. انظر الفقرة: ثلاث صفحات. هذا حرام، يعني أن تطعم الإنسان لقمة هكذا برة واحدة تقتله، لقمة واحدة هكذا يقتل. ويقرأ لك هذه الصفحات دفعة واحدة كذلك يقتل، لا يفهم ولا يعرف. يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. فهذا رحمه الله وأمثاله. أوه، ثم بعد ذلك الفقرة التالية أكثر. على كل حال، قبله ومما يدلك يبدأ بفكرة وفقرة، واضح؟ فنريد أن نسمع أولا إن كان هناك إشكالات تتعلق بالنص الماضي. لا شيء، تفضل. أنا أريد أن يرفع الصوت حتى يسمع الجميع ويفهم السؤال. ظرف الزمان وظرف المكان يفيدان السببية وشبه الشرطية. سؤاله عن ظرف الزمان والمكان. قلتم في الدرس الماضي إن ظرف الزمان والمكان، أو إن الظروف تفيد السببية وشبه الشرطية. مثال على ذلك، بسطة أن أستحضر مثال. الظروف الزمانية لا المكانية تفيد السببية غالبا، ولذلك تلتبس الكلمات أحيانا، أهي ظرف أم اسم؟ فتلاحظ ذلك، وعندما نرى أمثلة نبينها لكم. يقول: لم أستطع أن أستحضر مثالا على هذا. يريد مثالا على ذلك. الأمر الثاني: هل ظرف المكان الزمان فقط أم ظرف الزمان والمكان؟ ظرف الزمان غالبا، المكان قد لا يفيد هذا. فإذ تلتبس أحيانا، هي ظرف أم هي حرف بالسببية؟ وترى ذلك في الأمثلة. إذ ترد في الكلام كثيرا ملتبسة، أهي للزمان أم هي سببية؟ وسنرى أمثلة إن شاء الله تقرب عينك. القراءة من يسمعنا قراءة واضحة. عفوا شيخنا ممكن يا إخوة من له سؤال فليتفضل به مكتوبا ونعطيه للشيخ وهو يجيب عنه في الدرس القادم مباشرة. نعم تفضل. ومما يدل على أن الساكن إذا أدرج ليست له حال الموقوف عليه أنك قد تجمع في الوقت بين الساكنين نحو بكر وعمر. لا نحو بكر. بكر القلم قلم هناك بكر وتقف. نعم. نحو بكر وعمر. أيوة بكر وعمر. أين نضع السكون في عمر؟ الراء. عمر الراء. على الراء صحيح. نحو بكر وعمر تقف وإذا لم تقف ضاع المقصود. نعم. الشيخ الإسلام يسأل كيف الإعراب نحو بكر وعمر؟ كيف نعرب كلمة بكر على السكون هكذا؟ بكر في محل جر مضاف على الحكاية، يعني كلمة بكر نحو كلمة بكر حذفت كلمة فأصبحت بكر مكان الكلمة. نقول بكر في محل جر مضاف إليه على الحكاية، وعمر معطوف في محل جر بالعطف الحكاية. فلو كانت حال سكون كاف بكر كحال سكون رائه لما جاز أن تجمع بينهما، من حيث كان الوقوف للسكون على الكاف كحاله لو لم يكن بعده شيء، فكان يلزمك حينئذ أن تبتدئ بالراء ساكنة، والابتداء بالساكن ليس في هذه اللغة العربية. لا، بل دل على ذلك أن كاف بكر لم تتمكن في السكون تمكن ما يوقف عليه. ما معنى هذا؟ أن سكون كاف ليس كسكون الوقف. يعني هو معناه؟ معناه؟ أنا أسأل، يعني سكون الكاف ليس كسكون الراء، ماذا يقصد؟ السكون مع الوقف يعطي الحرف صورة مشددة نهائية، السكون في الوسط لا يسمح له بذلك. بكر بكر عمر عمر، الراء شديدة ليست كالتي هي في الوسط مثلا بركة وعمرة أو ركبة، فالراء في الوقف مع سكونها أشد منها في الوسط أو في الأول. وكذلك الكاف ساكنة لكنها في السكون ليست كسكون الراء المشددة. ذكر في الدرس الماضي أن الحرف في السكون الوقفي يكون قويا وشديدا، والحرف المسكن في الوسط أخف من ذلك. نعم. كأنك تعني النبر. النبر شيء آخر، النبر فيه تفخيم، فيه تفخيم لكن الشدة. الحرف في الوسط ساكنا ليس كهذا الحرف نفسه في الأخير الساكن. النبر تفخيم للصوت، تفخيم لا شدة فقط. نعم. لم تتمكن في السكون تمكن ما يوقف عليه ولا يتطول إلى ما ورائه. ويزيد في بيان ذلك أنك تقول في الوقف النفس فتجد السين أتم صوتا من الفاء، فإن قلبت فقلت النسف وجدت الفاء أتم صوتا، وليس هنا أمر يصرف هذا إليه. نعم نعم. ولا يجوز حمله عليه إلا زيادة الصوت عند الوقوف على الحرف البتة، وهذا برهان ملحق بالهندسة في الوضوح والبيان. ملحق بالهندسي. بالهندسي. يعني المنطقي العقلي المعروف المجرب. نعم. إلا زيادة الصوت عند الوقوف على الحرف البتة. البتة ما إعراب البتة؟ ما إعراب البتة؟ المفعول المطلق لأي شيء؟ المفعول المطلق دائما. نعم. لكن دي أي شيء للمصدر الوقوف وقوفا البتة يعني. الوقوف البتة لا لا جوازا البتة ولا جوازا زيادة الصوت زيادة زيادة زيادة البتة طيب في الزيادة مصدر والبتة مفعول مطلق للزيادة للبيان والتوكيد نعم أصلها صفة للمصدر زيادة البتة مقول نعم ماذا يقصد لا يجوز حمله عليه ماذا يقصد به لا يجوز حمله عليه لا يجوز حمله عليه لاحظ وليس هذا هنا أمر يصرف هذا إليه ولا يجوز حمله عليه يعني ليس عندك مجال إلا ما ذكرناه ليس له تفسير ليس هناك مجال آخر توجه إليه المعنى السبب أن الوقفة يشدد صورة الحرف ولا تجد دليلا آخر على ذلك إن النفس والنسف نسف ونفس ترى أن السين في الوسط ليست كالسين في الوقف لأن الوقف فيه قوة لا تراها في مجال آخر ولا تستطيع أن تحيل على شيء آخر في هذا نعم فقد وضح إذن بما أوردناه وجه الخلاف وجه خفة ما هو إعراب إذن إذن في مثل هذا نعم إذن بالتنوين لا بالنون ظرف زمان حرف ظرفية زمانية لا لا لا حرف جواب لا محل له إعراب كل الحروف لا محل لها حرف جواب طيب ما الفرق بين إذن بالتنوين وإذن بالنون النحاة اختلفوا في الفرق لكن أقول أنا إذا كانت عاملة بالنصب يجب أن ترسم بالنون وإذا كانت لا تعمل يجب أن ترسم بالألف مع التنوين للتمييز بينهما نعم فقد وضح إذن بما أوردناه وجه خفة الثلاثي من الكلام وإذا كان كذلك فذوات الأربعة مستثقلة غير متمكنة تمكن الثلاثي لأنه إذا كان الثلاثي أخف وأمكن من الثنائي على قلة حروفه فلا محالة أنه أخف وأمكن من الرباعي لكثرة حروفه على قلة حروفه وضعه اعتراضا وما رأيكم؟ لا حال هو ليس اعتراضا حتما لكن ما هو هذا المجرور؟ حال حال حال نعم يقول حال حال مما؟ من الثنائي الثنائي حال من الثنائي يعني كائن على قلة حروفه إيه؟ نعم ثم لا شك فيما بعد ثم لا شك فيما بعد في ثقل الخماسي وقوة الكلفة به فإذا كان كذلك ثقل عليهم مع تناهيه وطوله أن يستعملوا في الأصل الواحد جميع ما ينقسم إليه به جهات تركيبه إذن ليس الموضوع كسرة الحروف أو قلتها هناك تقسيم للعربية يتعلق بالثقل والخفة ويسع هذا نعم وذلك بدأ هنا فكرة جديدة ذلك أن الثلاثي يتركب منه ستة أصول نحو جعل وجلع وعجل وعلج ولجع ولعج والرباعي يتركب منه 24 أصلا وذلك أنك تضرب الأربعة في التراكيب التي خرجت عن الثلاثي وهي ستة فيكون ذلك 24 تركيبا فيكون ذلك 24 تركيبا المستعمل منها قليل وهي عقرب وبرقع وعرقب وعبقر هو لا يضبطها يعني عقرب وبرقع وعرقب وعبقر يعني تصرفوا في تقديم وتأخير لكن في أربعة أشكال فقط نعم وإن جاء منه غير هذه الأحرف فعسى أن يكون ذلك غير هذه الأحرف وإن جاء منه غير هذه الأحرف فعسى أن يكون ذلك والباقي كله مهمل وإذا كان الرباعي معقول. الآن بدأنا بفكرة جديدة أيضا، الرباعي. وإذا كان الرباعي مع قربه من الثلاثي إنما استعمل منه الأقل النزر، فما ظنك بالخماسي على طوله وتقاصر الفعل الذي هو مئنة من التصرف والتنقل عنه؟ الفكرة ها هنا نريد أن نفهمها. الرباعي لم يمكن أن تستعمل جميع صوره، فالخماسي الإمكان فيه أبعد، يجب أن يكون أقل. نعم. يجب إذا ارتفعنا من الثلاثي إلى الرباعي قل الاستعمال والتغير، فالخماسي أقل. لكن يقول على طوله وتقاصر الفعل الذي هو مئنة من التصريف والتنقل عنه، على طوله هذا سبب أنه طويل ثقيل. الرباعي الثقيل قل فيه، الخماسي أثقل أقل. ثم قال وتقاصر الفعل الذي هو مئنة من التصريف والتنقل عنه، يعني الفعل الذي هو مئنة التصريف الثلاثي، والثلاثي تقاصر عن الخماسي كثيرا. لا. هكذا كلام عن الخماسي، الخماسي تقاصر عنه. أتكلم عن الخماسي الآن. لا. ذكر الثلاثي والرباعي وانتقل الخماسي. الخماسي تقاصر عن الثلاثي، الخماسي تقاصر الذي يجب تصريفه هنا تقاصر عن الثلاثي. الفعل تكلم عن الفعل، تقاصر الفعل الذي هو مئنة من التصريف والتنقل عنه. عنه يعني عن التصريف، عنه من عن ماذا؟ عن التصريف، عن التصريف. ما الذي تقاصر؟ الأفعال عندنا ثلاثي ورباعي وليس عندنا خماسي، مع أن التصريف أصلا في الأفعال، فعل يفعل يفعل. فلما كان الخماسي لم يرد فيه تصريف الأفعال والتصريف أصلا في الفعل، فيجب أن يكون في الأسماء أقل. قل التصريف وامتنع في الخماسي لثقله، مع أن التصريف أصلا في الأفعال، فإن قلة الخماسي في الأفعال والتصرف يعني وجوب قلتها في الأسماء. التصريف في الأسماء أصل، ولأن الخماسي ليس في الأفعال وهو أصل في التصريف، وجب أن يكون التصرف في الأسماء أقل، لأن التصرف في الأسماء أقل. التصرف والتصريف في الأفعال كثير في الثلاثي ثم قليل في الرباعي، في الخماسي مفقود، ليس عندنا فعل خماسي. وقولهم خماسي سداسي خطأ، ليس في العربية فعل رباعي ولا خماسي. فلما امتنع وجود الفعل في الخماسي والفعل أصلا في التصرف، امتنع ذلك في الأسماء أيضا أن تكون كل التصريفات فيها. الثلاثي يتصرف على أربعة أشكال أو ستة إلى آخره، الخماسي أقل لأنه أثقل وثقيل. فالمئنة يعني موضع التغيير، الفهم والعمل. يقال فلان مئنة من التقوى، أنه ظاهر فيه. فالفعل الذي أصل التصرف فيه قل وامتنع في الخماسي، فيجب أن يمتنع في الخماسي من أسماء التصرف فيها كما تصرفنا في الثلاثي والرباعي. فكر فيها وسأل عنها. فما ظنك بالخماسي على طوله؟ هذا سبب للثقل، وتقاصر الفعل عنه، ليس هناك فعل خماسي. مع الخماسي فيه سببان للثقل، أنه كثير الحروف وأنه ليس في الأفعال. فإذا كان هذا فيه ها هنا، فيجب أن يكون في الأسماء أيضا قليل التصرف أو فاقد التصرف. يعني مثلا سفرجل لا تستقبل، فرسجل وجرفسل ورفجل ك كما قلت في الثلاثي كذا وكذا وكذا. سفرجل لا يتصرف فيه لأنه في الفعل ممنوع ففي الاسم أمنع. تقصدون بأن الخماسي ليس في اللغة، تقصدون بالخماسي المجرد؟ الخماسي المجرد. فالخماسي المجرد ثقيل وقليل بل ممنوع التصرف. الرباعي من الأسماء قد تصرفوا برقعة وعقبة، لكن الخماسي سفرجل لم يستطيعوا أن يصرفوا، أو لم يصرفوا، إنه ثقيل وممنوع فيه، جامد جدا لا يقبل التصريف والتغيير. هو لا يقبل التصريف أم هو ليس موجودا أصلا؟ ليس في الخماسي موجودا. الخماسي، أنا أسأل عن الخماسي، هل الخماسي ليس متصرفا أو ليس موجودا أصلا؟ ليس فيه تصرف ولم يتصرفوا لأنه ثقيل بالناحية وفي الأفعال مفقود. قد يصغرون السفرجل وقد يجمعونه، لكن هذا ليس تصرفا بتقديم وتأخير الأحرف. إذا تقصدون بالخماسي العموم الأسماء والأفعال وانعدامه؟ لا، هذا الأسماء. نعم، يعني تقصدون بالتصرف في الخماسي في الأسماء. نعم. لأن الخماسي من الأفعال معدوم. فإذا يجب أن يكون في الأسماء أكثر إعداما، لأن الفعل أصل في التصرف. نعم، هو يقول أنتم تقولون الخماسي في الأفعال معدوم. معدوم، وهنا يقول هو أقل. والخماسي أيضا سيكون معدوما في الأسماء لسببين، لأنه في الأفعال معدوم ولأنه ثقيل. يحتج لمنع التصرف في سفرجل بتقديم وتأخير، يحتج بشيئين: أنه ثقيل أثقل من الرباعي، وأنه في الفعل مفقود، فيجب أن يفقد أيضا في الأسماء تصرف بتقديم وتأخير. وسيذكر تصرفا آخر بدون تقديم، تصغير والتكسير، وسنرى هذا قليلا. معنى هذا وضح بأذاننا أن الثلاثي كثير التصرف في الأسماء والأفعال، والرباعي أقل، والخماسي مفقود. في بعض كتب الصرف يستعملون لأكرم يكرم فعل رباعي، هذا خطأ؟ يعني خماسي وسداسي، يقولون فعل خماسي وسداسي، هذا خطأ. ثلاثيا مزيد فيه حرفان أو ثلاثة، وقولهم فعل خماسي أو هذا سهو لا يقبل، فنرجو التنبه. نعم، كمل. دكتور، ممكن أن نقول خماسي من جهة صورته؟ لا لا لا، جو صورة ولا شيء، هو ثلاثي مزيد في حرفان. نعم، هذا من جهة الأصل. أما تقول في صورتي فهذه تصوير لا تقبل. أرجوكم أن تبلغوا أيضا، هو موجود في بعض الكتب. نعم، لكنه ما يكون اصطلاحا يا شيخ، اصطلاحا ولا مشاحة الاصطلاح. الاصطلاح معروف، الفعل إما ثلاثي أو رباعي فقط وبدون فقط أيضا. وقولك خماسي سداسي غلط. قد يقال بين العلماء فيما بينهم تسمحا في التعبير، بين العلماء يفهمون ماذا يريد، لكن الطلاب يأخذونها على أنها حقيقة. فحاول أن تكون واضحا في كلامك. نعم نعم نعم. ثم لا تجد أصلا مما ركب منه قد تصرف فيه بتغيير نظمه ونبضه. كويس. كما تصرف في باب عقرب وبرقع وبرقع. برقع. ألا ترى أنك لا تجد شيئا من نحو سفرجل قالوا فيه سفرجل؟ لفظها ثقيل لأنها ممنوعة، ما قالوا سرفجل. تحاول أن تلفظها فذين صعوبة في لفظها. لا، ولا نحو ذلك. ولا نحو ذلك. مع أن لماذا نصبنا نحو؟ معطوف على نحو، من نحو معطوف على سفرجل قالوا فيه سفرجل شيئا معطوف على شيئا لا نحو ولا نحو. مقول القول على مقول القول على مقول القول وهو سفرجل. سفرجل. سفرجل. نعم. معطوف على سفرجل منصوب بالعطف. سفرجل. نعم. مع أن تقليبه يبلغ به 120 أصلا. لاحظ 120 ما جاء منه إلى واحد. نعم. ثم لم يستعمل من جميع ذلك إلا سفرجل وحده. إيه إيه أدوى السفرجل. إلا من جميع ذلك إلا سفرجل وحده. لا. سفرجل. لا. بالضم. سفرجل. سفرجل. هذا مصروف ومعرب. لم يستعمل إلا سفرجل وحده. نعم. فأما قول بعضهم زبردج فقلب لحق الكلمة ضرورة في بعض الشعر ولا يقاس. يعني قد ورد في الشعر شيء يخالف ما قلناه وهو بدلا من زبرجد قال زبردج. زبردج قال هذا ضرورة جاء في الشعر للقافية أو للوزن لأسباب صوتية خاصة لا يدخل في الكلام. هل يعد ولا يقاس؟ يعني لا يقاس عليه يعني. يعني لا لأن هذا ضرورة لا يجوز أن نأتي إلى كلمة مثلا سفرجل ونقول برفزج فرجسر لا يقاس عليه. نعم. دكتور ألا يعد هذا من القلب المكاني؟ هو قلب مكاني في ضرورة شعرية لأن الكلمة في الشعر اقتضت ذلك. ولكن هذا القلب خاص بهذه الكلمة ولا يجوز تعميمه على أمثالها. نعم. طب عليه هل يجوز استخدام كلمة زبردج بمعنى زبرجد؟ تستخدمها على أنك مضطر في الشعر لأسباب صوتية أما في النثر فلا يجوز. نعم. فدل ذلك على استكراهه ذوات الخمسة. أيضا هنا عندنا فقرة جديدة. يعني أنا أحاول أن أقسم النجار بالمنشار. نعم فدل انتهى الكلام فدل ذلك. نعم. فدل ذلك على استكراههم ذوات الخمسة لإفراط طولها فأوجبت الحال الإقلال منها وقبض اللسان عن النطق بها إلا فيما قل ونزل. ولما كانت ذوات الأربعة تليها وتتجاوز أعدل الأصول وهو الثلاثي إليها مسها بقرباها منها قلة التصرف فيها غير أن نقطة. هذه فكرة تحتاج إلى سؤال أو أسئلة. تسأل عما تجد من صعوبة فقولنا ولما كانت ذوات الأربعة تليها تلي ماذا؟ بعد ذوات الخمسة تليها في الصعوبة يعني تلي ذوات الخمس. نعم. في الصعوبة تليه تلي ذوات الخمس. الخمس تلي الخمسة صحيح. وهو الثلاثي إليها وتتجاوز أعدل الأصول إليها. إيه إليها إلى ما؟ الرباع ذوات الأربعة ذوات الأربعة. لا إلى ذوات الخمسة. خمسة. تتجاوز أعدل الأصول إليها إلى خمسة. ذوات الأربعة تلي الخماسية وتتجاوز الثلاثة إلى الخمسة أيضا لأنها قريبة منها. يعني الأربعة هي وسط قبل الخمسة وبعد الثلاثة بين الثالثة والخامسة. نعم. كأنه قال هذا مسها مسها من مسها ذوات الأربعة. الأربعة ذوات الأربعة صحيح. فكأن الرباعي يتأثر بالثلاثي والخماسي فيقل لقربه من الخماسي ويكثر لقربه من الثلاثي. هذا التفكير الهندسي لو رسب لرأيت العجب في اللغة العربية. الخماسي الرباعي الثلاثي والعلاقة بينها في الكثرة والقلة. ثم يأتي الأفعال والعوامل الفاعل والمفعول والفعل والمرفوع فيأتيك بالتنظيم هذا تماما. نعم. كلمة قرباها مسها بقرباها بقربها منها قرابتها. يعني قربا بمعنى قرب قربا منها من حيث العدد. يعني الثلاثة الثلاثة يقرب منها أربعة. فهمت. الأربعة تقرب من الثلاثة ومن الخمسة. أسأل عن وزن كلمة قربا على وزن فعلة. قربا الفعلة مصدر اسمه مصدر اسمه مصدر من التقرب القرب والقربة. أسألكم في الآية الكريمة إلا في المودة في القربة. ما أسألكم عليه إلا المودة في القربة. القربة ما أسألكم عليه إلا المودة في القربة. فالقربة اسمه مصدر من القرب. نعم. يكون مثنى. مثنى؟ أيوة بقربة من هذا وقربة من هذا. بقربها يعني بشدة قربها. يسأل ألا يكون مثنى يعني قربها من هذا ومن هذا. ألا يجوز؟ قرباهما. يسأل ألا يجوز أن يكون مثنى. إذا كان مثنى فهذا فعل تصدية قربية إذا هذا غير صحيح. نعم جيد. غير أنها نعم غير أنها في ذلك أحسن حالا من ذوات الخمسة. إذن هي بقربها من الثلاثة أحسن حالا من الخمسة صحيح. نعم لأنها أدنى إلى الثلاثة منها. عال فكان التصرف فيها دون تصرف الثلاثي وفوق تصرف الخماسي. ثم إنهم لما أمسوا الرباعية طرفا صالحا من إهمال أصوله وإعدام حال التمكن من في تصرفه تخطوا بذلك إلى إهمال بعض الثلاثي. لاحظ كأن الثلاثي تأثر بالرباعي بقربه والخماسي بقربه. لا هناك تباس بين الصيغ. الرباعي يستفيد من الثلاثي والثلاثي يقصر بسبب وجوده من الرباعي والخماسي يقصر عن ذلك كله لأنه بعيد عن الثلاثة والأربعة. نعم. لا من أجل جفاء تركبه بتقاربه نحو صص وصص ولكن من قبل أنهم حدوه على الرباعي كما حدوا الرباعي على الخماسي. ألا ترى أن لجع لم يترك استعماله لثقله من حيث كانت اللام أخت الراء والنون وقد قالوا نجع فيه ورجع عنه. حذوه أم حذوه؟ حذاء بالذال. أكبر ثم نسأل. نعم. واللام أخت الحرفين وقد أهملت في باب اللجع. نعم. السؤال حذوه أم حذوه؟ حذو لأن في الأولى كتبها حذوه. حتى الكريمة حذو الرب حذوه أنهم حذوه يعني قاسوه عليه وجعلوه مثله. في بعض النسخ حدوه بالدال حذو حدادا دوه حذو لا حذو حذو قاسوه جعلوه مثله في القصور. جعلوا الثلاثية قاصرا في مكان ما تبعا للرباعي القاصر في أمكنة والرباعي تبع للخماسي والخماسي تأثر بهما معا فضاعت له تصرفات. أحسن الله. نعم نعم. حذوه على الرباعي قاسه على الرباعي فأخذوا منه نقصة جعلوا فيه نقصا واحدة الرباعي نقص أكثر الخماسي مفقود. نعم. فدل على أن ذلك ليس للاستثقال وثبت أنه لما ذكرناه لما ذكرناه من إخلالهم ببعض أصول الثلاثي. قبل ذلك لجع غير مستعبل مع أنه حيث التركيب صحيح فضياع لجع في الثلاثي لأن الثلاثية مماسة للرباعي القاصر كثيرا والخماسي الفاقد القصور. الخماسي لأنه بعيد عن الثلاثي قصر كثيرا لجع لم نراها مع أنه قال اللام أخت الراء والنون وما معنى وجاء لجع ورجع. هذا دليل عندنا الجيم واللام والعين جاء منها لجع ورجع ما جاء لجع مع أن اللام مثل النون والراء فلماذا فقد لجع؟ لا لأسباب صوتية بل ليجعلوا في الثلاثي نقصا قريبا من نقص الرباعي وبعيدا جدا عن نقص الخماسي. نقص الخماسي ملاحظة عجيبة. أقول اللام والنون والراء حرف متقاربة، فلماذا فقد لجعة مع وجود نجعة ورجعة؟ قال هذا سبب من التباس الثلاثي، بس الرباعي فنقص منه شيء، الرباعي مس الثلاثي فزاد فيه تصرفات، الخماسي فقد. تفكير هندسي عجيب. نعم. هل نقول أن الثلاثي تضرر بسبب قربه من الرباعي، نقول أن الرباعي استفاد بسبب قربه من الثلاثي؟ صحيح صحيح. نعم. الثلاثي تأثر بالرباعي في نقص واحد أحيانا. هل نقول أحيانا ليس في جميع الكلام، يعني مثلا ركب نقول بركة وركب وبركة وركب إلى آخره، لكن لجع ما جاء لجع، فقصوره في الثلاثي هذا لقربه من الرباعي. أخونا يسأل هل يصح أن نستخدم لفظ تضرر الثلاثي لقربه من الرباعي واستفاد الرباعي؟ لا ما تضرر، وإنما نقص منه تصرف لقربه من الرباعي، كما نقص تصرف الخماسي لقربه من الرباعي. أليس هذا ضررا؟ ليس ضررا، لم يأتي، فحص عن الكلمة غير موجودة فقدت. ما سبب ذلك؟ أن الثلاثي قريب الرباعي فلا بد يتأثر منه، وسترى تفصيله بعد قليل عندما قال فالضجع. فالضجع دليل على ذلك تابع، فدل هذا أيضا فقرة جديدة، فدل يعني ما مضى دل على شيء، ما هو؟ فدل على أن ذلك ليس الاستثقال، وثبت أنه وثبت نعم وثبت أنه لما ذكر وثبت أنه لما ذكرناه من إخلالهم ببعض أصول الثلاثي، لئلا يخلو هذا الأصل من ضرب من الإجمال، لئلا يخلو هذا الأصل من ضرب من الإجمال له. نعم. مع شياعه واضطراده في الأصلين اللذين فوقه، كما أنهم لم يخلو ذوات الخمسة من بعض التصرف فيها، وذلك ما استعملوه من تحقيرها وتكسيرها وترخيمها، نحو قولك في تحقير سفرجل سفيرج، وفي تكسيره سفارج، وفي ترخيمه علما يا سفر، وفي ترخيمه علما يا سفر يا سفرجو يا سفرجو أقبل. يكفي. تلاحظ أن الخماسي ليس فيه تصرف في تقديم وتأخير، لكن شبه تصرف في التصغير والجمع والنداء، شبه تصرف ليس فيه تقديم وتأخير، بل تصغير بياء أو تكسير بحذف أو في يا سفرجو أقبل. هذا لماذا جاء به هنا؟ أو ما إعراب يا سفرجو؟ منادى مبني على الضم على لغة اسم العلم هذا. نعم. سفرجل في الأصل اسم مادة وطعام. نعم. لكن هنا جعل إنسان اسمه سفرجل يناديه يا سفرجو. منادى علم مبني على الضم على لغة من لا ينتظر. حال حال حال حال. نقف نتساءل عن المشكلات في النص. دكتور، يعني هو يستخدم التصريف هنا بمعنى التقليبات الصوتية، صحيح؟ يريد يستخدم كلمة التصريف بمعنى التقليبات الصوتية. لا، التصريف التغيير، إما أن يكون بتقديم وتأخير أو بخلاف ضرب ضبط أو تصغير وتكسير، بس كل هذا تصرف، ويسميه بعد ذلك إعلانا، يقول هذا كله إعلان. لماذا هو إعلان؟ لأنك قسمت الكلمة ووضعتها بشكل آخر، إما أضفت عليها أو حذفت منها أو زدت فيها. نسميه إعلالا. وأين العلة في ذلك؟ لكنه إعلال لغوي لا صرفي. إعلال لغوي تصرف يعني جراحة، أنا أسميتها الجراحة التجميلية، جرحوا الكلمة وصاغوها بشكل، وقدموا وأخروا في الثلاثي كثيرة، في الرباعي أقل، في الخماسي نادر، إلا في التصغير والجمع كما ذكر والبناء. هذا قلنا تجميل، عمليات التجميلية مرت في مئات الملايين، مئات الألوف للسنوات، أقول مئات الألوف لا ندري، لأن نوح عليه السلام عاش 1000 سنة وابنه وأبوه عاش أكثر وقل عال، والعربي الأول هو ابن نوح إرم ذات العباد، هو حام سام. أبو العرب سام، خذ عني إرم. هو سام أم حام؟ انتهي. إرم ذات العباد هو حام ابن نوح، أول من نطق بالعربية كما جاء في الحديث الشريف، حام أبو العرب. حام أم سام؟ خلاص أبو العرب. السؤال حام أم سام؟ عفوا هو سام. سام أرجوكم، لا سام سام سام أبو العرب. نعم هذا كلام الكلبي، كلام النبي عليه السلام. لا لا يعني هذا إن إرم هو فسر هو سام، هذا كلام الكلبي. يقول سام أبو العرب، قال ابن الكلبي إرم هو سام نفسه لأنه ابن نوح، فأصبح الارتباط تاريخيا واضحا، بما أن ساما أبو العرب وسام هو ابن نوح، فإذا اللغة العربية بدأت في عهد نوح عليه السلام. كم مضى على نوح عليه السلام؟ كم ألفا؟ اليهود يقولون البشرية كلها عمرها 10,000 سنة، إذا انتهينا ونحن خارج البرزخ، وهم انتهوا يخرب بيتهم، هم انتهوا. نعم نبقى بالسؤال. واضطراده في الأصلين، ما هم الأصلان؟ أين الأصلان؟ هما نجع ورجع. نعم نجع ورجع واردان، لكن نجع مفقود. مفقود كما أنهم، أنا أتساءل، كما أنهم هذه الكاف بأية كلمة لا علاقة، لئلا يخطئ من إخلاله. كما بما تعلقها من إخلاله، بإخلالهم لما ذكرناه من إخلالهم. انظر لئلا يخطئ، أولا هي اسم ولا حرف، اسم مبني على الفتح في محل نصب مفعول مطلق لأي شيء، مفعول مطلق لأي شيء. لئلا يخلو، لئلا يخلو هذا الأصل من ذلك، لئلا يخلو. نعم لئلا يخلو خلوا ك، هذه لئلا يخلو ممكن أو يخلو، وكما أنهم يعني مفعول مطلق للفعل يخلو. نعم كما أنهم لم يخلوا ذوات الخمسة من بعد يخلو. نعم. الأفضل يخلوا هذا الأصل من ضرب، الأفضل يخلوا خلاه يعني. نعم قرئت يخلو، يخلوا يخلوا لئلا ينقصوا هذا الأصل. نعم. من ضرب الإجباد لئلا يكون فيه قصورا عن الجمود، القصور عن الجمود فقد لجع، ففقد لجع، فقد لجع. كما أنهم لم يخلوا ذوات الخمسة من بعد التصرف في التصغير والتكسير والنداء. أنتم قلتم الأصلين هما نجع ورجع. الأصلان هما رجع ونجع. فنقص من هذه المادة نجع. لكن ما الذي شاع فيهما؟ ألا يكون الأصلان هما الرباعي والخماسي اللذين شاع فيهما الجمود؟ الأصلان المذكوران شائعان. فلما فقد هذا الثالث؟ ما الذي شاع في لا لا فقد هذا الثالث من الثلاثي مع لأنه في الرباعي والخماسي قصور فكان قصور في الثلاثي تقربا وقربا منهما. دكتور كلمة الأصل هنا ماذا يقصد بها؟ الأصل يعني نجع ورجع. لا هنا يقصد رجع ونجع أم يقصد الثلاثي؟ لا لا لا الأصلين المستعبلين اللذين فوقه. هل تسمح لنا؟ نعم. هنا يقول لئلا يخلو أو يخلو هذا الأصل يعني الثلاثي من ضرب من الإجماد له مع شياعه واضطراده في الأصلين الرباعي والخماسي اللذين فوقه. مع شياعه مع شياعه شياع الجماد يعني أو الجمود هو ظاهر ومعروف في نجع ورجع. فلماذا فقد نجع؟ لأنه مماس للرباعي فاستفاد القصور الموجودة في الرباعي بكثرة والمفقودة في الخماسي. وهل لجع أصل أصلا؟ لجع لجع هل هو أصل؟ لجع غير معروف. جميل. كان المفروض أن يكون موجودا لم يوجد ووجد نجع ورجع. فلما فقد نجع؟ لأن الثلاثي قريب من الرباعي مسه شيء من القصور والإجباد ففقد نجع. هل تأذن لنا وسامحني لكثرة الرد؟ هل يمكن أن يكون المعنى لئلا يخلو الثلاثي من ضرب من الإجماد مع شياعه واضطراده في الرباعي والخماسي يكون هذا هو المعنى؟ صح. لئلا يفقد الثلاثي تأثرا بالرباعي والخماسي. نعم. فلما أخلوا بالرباعي والخماسي أخلوا في الثلاثي. نعم. لكن إخلالا يسيرا. يسيرا. نعم. إذن هذا لا علاقة له بلجع وهو في الرباعي والخماسي كثير. فتأثر لما تأثر الثلاثي عفوا لما تأثر الرباعي والخماسي بالثلاثي من حيث وجود تصرف ما تأثر الثلاثي بهما في الإجباد بفقد صورة ما واحدة كأنهم عدلوا بينهما كأنهم عدلوا بين الثلاثي والرباعي لا عدل وإن يعني تقارب وتأثر. وسيقول بعد ذلك إذا شبهوا شيئا بآخر شبهوا الآخر به أيضا. الفكرة لما قاسوا الرباعي والخماسي على الثلاثي بنقص قاسوا الثلاثي عليهما بنقص خفيف. العرب في ذهنهم ارتباطات إذا قاسوا شيئا على آخر قاسوا الآخر عليه في بعض صوره ويذكر هذا بعد قليل. وهذا هو المعنى الثلاثي استفاد القصور الجزئي لمباسته الرباعي والخماسي وهما استفادا القصور الكثير لتباسة الثلاثي. نعم نعم. لماذا هنا لا يوجد الألف وكما أنهم وكما هذا العطف علامة دقيقة. الأستاذ إسلام يسأل لئلا يخلو قال لماذا هذه الواو ليست واو الجماعة وبعدها ألف؟ إذا قلت يخلو لا تحتاج إلى ألف. إذا قلت يخلو لابد من الألف. نعم. لئلا يخلو ينقص يعني يفقد ممكن لئلا يخلو ممكن ويخلو هم لأن ينقصوا هذا الإجباد منه. إذن على هذه الصورة يكون النطق الصحيح لئلا يخلو لئلا يخلو. نعم يخلو. نعم لئلا يخلو هذا. نعم. وكما أنهم لما أعربوا المضارع لشبهه هذا وكما معطوف على كما كما وكما فالكلام متصل. وكما أنهم لما أعربوا المضارع لشبهه باسم الفاعل تخطوا ذلك أيضا إلى أن شبهوا الماضي بالمضارع. لكن ما هو المعطوف؟ ليس كما المعطوف مصدر. لا، تخطوا، تخطوا معطوفا كما، تخطوا كما، كما هو مفعول مطلق لتخطوا، وتخطيا كما تخطوا. نعم، إلى أن شبهوا، إلى أن شبهوا الماضي بالمضارع. انتبه الآن، ماضي المضارع ثم فبنوه على الحركة. الماضي مبني لأنه قريب من المضارع. الثلاثي ناقص قليلا لأنه قريب من الرباعي. لاحظ الربط، الثلاثي تأثر بالرباعي، الفعل الماضي تأثر بقربه من المضارع وأصبح مبنيا على الحركة. نعم، كمل. فبنوه على الحركة لتكون له مزية على ما لا نسبة بينه وبين المضارع. أعني مثال أمر المواجهة. الأمر فيه أشد، الماضي متحرك فتحة مبني، الأمر سكون، فالثلاثي قريب من عفوا يقول الماضي قريب من المضارع، لم يظهر فيه إعراب وإنما بني على فتح، الأمر بعيد بني على السكون، الموت تمام كالخماسي. نعم، فاسم الفاعل في هذه القضية كالخماسي، والمضارع كالرباعي، والماضي كالثلاثي. جعل الأسماء في صيغها قريبة من الأفعال في صيغها، التصرف في الأسماء متدرج، الإعراب والبناء في الأفعال متدرج، هذا التدرج يشبه هذا التدرج، هندسة. كيف جاءت في كلام العرب أمر الله؟ تقول هذا وقع الحافر على الحافر؟ لا أبدا، ليس مصادفة، ليس مصادفة أن يأتي هذا النظام في الأسماء كهذا النظام في الأفعال والإعراب، بل هو وارد بأصول ونظام، وضع الله هذا النظام للعربية واعتنى بها حتى بلغت القمة فجاء القرآن الكريم بها. قلت هذا منذ 50 سنة، يرعاها على عينيه كما يرعى الأنبياء. نعم، قلتم التصرف في الأسماء متدرج كما أن، السؤال، التصرف في الأسماء متدرج كما أن، صحيح، كما أن ماذا يحتاج التكملة، كما أن ما أعرف ما ما، لا يحتاج تكملة الجملة. التصرف في الأسماء، التصرف في الأسماء متدرج كما أن التصرف في إعراب الأفعال متدرج أيضا. كما عندك الفعل معرب، إعراب الأفعال متدرج، الرباعي معرب، الخماسي مبني على الفتح، الأمر مبني على السكون، معرب فتح سكون، متصرف قليل التصرف جامد التصرف، واضح؟ أعني مثال أمر المواجهة. السؤال، كيف صار الماضي كالثلاثي مع أن الثلاثي هو الأكثر تصريفا؟ الماضي لا علاقة بالثلاثي، بالإعراب والبناء، الكلام في الإعراب والبناء هنا. الماضي أقل إعراب، يعني لو كتبنا هذا على السبورة، الأسماء، الأسماء، نعم، ضعها نقطتين تحتها، ثلاثي، رباعي، خماسي، الأفعال مضارع، ماض، أمر، أين التشابه؟ التشابه إذا سمحت، هذه الهندسة جاءت نظامية محققة. هذا هو سؤالي. لكن هذا سؤالي هو يقول الماضي كالثلاثي، هنا الثلاثي كالمضارع ليس كالماضي. أنا كتبت هنا التشبيه مقلوب، العبارة هنا فيها قلب في التشبيه للمبالغة. أنا كتبت على الهامش التشبيه مقلوب، التشبيه مقلوب في الظاهر مقلوب للمبالغة في وجود التقارب من حيث الدرجات. نحن في ذهننا الدرجات عند الثلاثي يشبه المضارع لإعرابه وذاك لتصرفه الكثير، الرباعي يشبه الماضي لأنه وسط، الخماسي يشبه الأمر، فجاء وقلب التشبيه. إما خطأ ونستبعد الخطأ نقول التشبيه مقلوب للمبالغة. ما رأيكم؟ السؤال جيد والجواب عندي هنا في الحاشية، التشبيه مقلوب. نعم. اسم الفاعل في هذه القضية كالخماسي. صحيح. يعني؟ اسم الفاعل كالخماسي، لكن وفي الحقيقة ليس كالخماسي، المفروض كالثلاثي. اسم الفاعل متصرف، قلنا مقلوب. اسم الفاعل معرب إعرابا كاملا. نعم. عامد آخذ داخل معرب اسم الفاعل، بينما يأتيك بعد ذلك كمل. كأنه الأولى أن يقول الأمر كالخماسي. نعم اسم صح. اسم الفاعل حتى العبارة، اسم الفاعل أين اسم الفاعل؟ نعم. فاسم الفاعل كالخماسي، المفروض كالثلاثي. لو قال الأمر كالخماسي لأنه الأمر ثابت ساكن، هذا قلب، قلنا التشبيه مجهول قلوب يا بحر. أيضا هذا مقلوب. كمل. والمضارع كالرباعي أيضا مقلوب. والماضي كالثلاثي هذا مقلوب. فالأمر كالخماسي المفروض، لكن قلب التشبيه، قلت إما خطأ سهوا وإما قاصدا للمبالغة. المراد طيب. المراد أن الفعل الماضي قبل اسم الفاعل. هذا اسم الفاعل يجب أن يكون في مكانه الأمر. الأمر إيه بدأ؟ يعني هنا قال اسم الفاعل، أين الأمر؟ الأمر يأتي في المواجه. لا، أنا أقصد هنا فاسم الفاعل بداية من هذه الفقرة. يا إخوان، من هنا، من بداية هذه الفقرة. اسم الفاعل كالخماسي. جميل. المفروض كالثلاثي. طيب جميل. والرباعي. الرباعي تمام. والماضي كالثلاثي، هذا بالعكس، الماضي كالخماسي. وأين الأمر؟ الأمر ذكره هنا. لا هنا ذكر المضارع. نعم. وذكر الماضية. نعم. كان من السياق أن يقول هنا الأمر. الأمر أبعد منها جميعا، لأنه مبني على السكون كما بني على الخامس الخماسي نتصرف. إذن كان يجب أن يكون مكانه هنا. قلنا لك يا أخي هناك قلب في التركيب. نعم جميل. المراد يعني اسم الفاعل كالثلاثي. طيب. والمضارع كالرباعي. المضارع كالثلاثي. الثلاثي يأتي. اسم الفاعل كالثلاثي. اسم الفاعل كالثلاثي. المضارع كالرباعي. الماضي كالخماسي. ثم بعد ذلك الأمر ساكن ساكن ساكن. مثل الكلمات التي هي ليس فيها تصرف أبدا. ما لا يكون المقصود؟ الخماسي رأينا فيه تصرفا. ما؟ نعم. أما الخماسي ذكر فيه التصغير والتكسير نوعا من التصرف. الأمر ساكن تماما ليس فيه تصرف أبدا، هو أبعد من هذا وهذا وهذا. فالتشبيه فيه قلب، والمفروض أن الثلاثي والرباعي والخماسي تشبه بالأسماء التي ذكرها مع قلب الصورة. فكر فيها واسأل ما هو الإشكال. لم يذكر الآن أمر، الأمر جامد جدا. الخماسي صغر وكسر ففيه تصرف، الأمر أبدا لا يدخل في الموضوع. الأمر تضعه الآن المفروض كالخماسي. لكنه أبعد عنه لأنه لم يتصرف فيه أبدا. أعد العبارة واقلب التشبيه. جيد، هو فهم يعني بعد هذا الكلام فهم الأمر، لكن كان السياق يقتضي أن يوازن بين أزمنة الفعل وبين عدد الحروف. كان هذا وفعل هذا، فهو تشبيه مقلوب للمبالغة إن شاء الله. نعم. فاسم الفاعل في هذه القضية كالخماسي. هذا ليس فيه مشكلة كالخماسي. لا، لأن اسم الفاعل، لأن الخماسي وقع فيه تصغير، لكن الأمر ليس فيه شيء. اسم الفاعل كالثلاثي، الثلاثي متصرف، واسم الفاعل معرب إعرابا كاملا. نعم. والمضارع كالرباعي وسط، والماضي كالثلاثي من حيث الجمود على صورة واحدة. أظن الشيخنا ما والله أعلم، لأن نظرنا في العبارة السابقة قال أعرب المضارع بشبهه باسم الفاعل. الثلاثي باسم الفاعل. لا، المضارع. المضارع الرباعي. أعرب المضارع لشبهه باسم الفاعل. وبنوا. لا، المضارع، المضارع ليس كاسم الفاعل. هو هذا عبارة. بعده المضارع قريب من اسم الفاعل. دكتور، وينظر هنا. القصد أن عبارة. هم يقولون نعرب المضارع لقربه أو شبهه باسم الفاعل. نعم. لكن هذا من حيث الإعراب، لكن من حيث التصرف. القصد أن تشبيه النجني رحمه الله أن التراتب ثلاثي، هذا الذي قصده بحسب، خماسي رباعي ثلاثي. دع هذا. واسم فاعل. دع هذا. المضارع يشبه اسم الفاعل، فأعرب إعرابا جامدا ميسرا. اسم الفاعل معرب تماما. نعم. الماضي بني على الفتحة، الأمر على السكون إطلاقا لا يحرك. أيوة. هو لم يعرض ذكر الأمر هنا من أول الفقرة أو الفقرة إلى آخرها، لم يعرض ذكر الأمر. يعني أن البصريون يقولون إنما أعرب المضارع لشبهه باسم الفاعل، هذا قول البصريين وأمشي عليه. قالوا المضارع معرب لأنه يشبه في المعنى، يعني يكتب كاتب، يكتب كاتب، يعلم عالم، يدخل داخله، مستخرج يستخرج. صيغة اسم الفاعل، انتبه، صيغة اسم الفاعل تشبه في الصرف صيغة المضارع، يتكلم يكتب، يتكلم متكلم، يتكلم متكلم، عامل يعمل. لما كان المضارع قريبا من اسم الفاعل أخذ إعرابا غير كامل لتأثره بنقص، ثم جاء الماضي أنقص، ثم جاء الأمر أنقص بالجمود. هذا قول البصريين. الكوفيون لهم رأي آخر. جميل. هذا الذي ذكرتم جزاكم الله خيرا هو الذي أراد به ابن جني التراتبية فقط، يعني لفظ التراتبية، أن خماسي والرباعي تأثر بالخماسي صح، الثلاثي تأثر بالرباعي، يعني نحو التراتبية فقط، يعني قرب منه فكان فيه ما يشبهه لكن أقل، وذاك أقل. والثلاثي أيضا قرب منه فكان فيه تشبه أنه لم يصرف أحيانا. يعني هو أنا أظن لم يرد ابن جني إلا محض التمثيل بالتراتبية فقط، هذا التمثيل للتقريب، ثم ترى أنه شبيه بالواقع. إذ ترى الماضي حركة واحدة فتح، المضارع يعرب، الأمر سكون، الثلاثي حركة كاملة، الرباعي أقل، الخماسي أقل. نعم. من هذه الناحية التشابه، من هذه الناحية التصرف متدرج، الإعراب متدرج، فالتشبيه في الإعراب والتصرف. نعم. ثم والمضمر بني تماما كالأمر. نعم. وكذلك أيضا الحرف وكذلك أيضا الحرف في استحقاقه البناء كالخماسي في استكراههم إياه، أيوة، والمضمر في إلحاقهم إياه ببنائه كالرباعي في إقلالهم تصرفه، والمنادى المفرد المعرفة في إلحاقه في البناء بالمضمر كالثلاثي في منع بعضه التصرف وإهماله البتة، ولهذا التنزيل وإهماله البتة، نعم، ولهذا التنزيل نظائر كثيرة. كثيرة يأتي بأمثلة يقربها. من يقرأ لنا أيضا؟ قال رحمه الله: ولهذا التنزيل نظائر كثيرة، فأما قوله مال إلى أرطات حبف فالتجع فإن اقرأ من الأول. أول عبارة ما هو؟ أول عبارة ما هو؟ أما قوله. فأما قوله. أيوة. فأما قوله مال إلى أرطات حقف فالطجع فإنه ليس بأصل، إنما أبدلت الضاد من الطجع لاما فلاما. ما معنى هذا؟ لماذا أورده؟ ذكر بقبل أنه ليس عندنا لجع. نعم. فالضجع، الضجع الظاهر أن الفاء لام. لكن هذا ليس صحيح. لا، لجع. كيف جاء لجع وأنت قلت ليس معروفا؟ نعم. السبب في ذلك الطاء تدل عليه. الطاء أبدلت من التاء لأن ما قبلها في الأصل هو ضاد. فالضجع اضطرب أصل الكلمة فضطجع، أبدل بلغته إبدالا غير قياسي الضاد باللام وبقي في ذهنه أنها ضاد، فأبدل التاء وجوبا طاطا. فإبدال الطاء من التاء يدل على أن الكلمة هي فضجع، ومجيء فالضجع هو لغة شاذة لا يقاس عليها، يعني هذا لا ينقض كلامنا من قبل بافتقاد لجعة. يذكر ذئبا كان يحوم ويحوم، فلما رأى أنه ليس هناك مجال للصيد جاء إلى شجرة واضطجع بجانبها واستسلم للكسل. رأى شجرة فيها ظل فجاء وقال ليس هناك عبث. ولو كانت اللام أصلية لقال فالتجع. فالتجع، فقوله فالتجع يثبت أن اللام أصلها ضاد في ذهن المتكلم. قال فقد عرفت إذن أن ما أهمل من الثلاثي لغير قبح التأليف نحو ضث وثب وثب وذف، إنما هو لأن محله من الرباعي محل الرباعي من الخماسي، فأتاه ذلك القدر من الجمود من حيث ذكرنا كما أتى الخماسي. بقي يبين التأثر بالقرب، خماسي قريب من الرباعي يتأثر، رباعي يتأثر من هنا ومن هنا. نعم. كما أتى الخماسي ما فيه من التصرف في التكسير والتحقير والترخيم من حيث كان محله من الرباعي محل الرباعي من الثلاثي، وهذا عادة للعرب. وهذا بدأ الآن بالقاعدة. وهذا عادة للعرب مألوفة وسنة مسلوكة، إذا أعطوا شيئا من شيء حكما ما قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه عمارة لبينهما وتتميما للشبه الجامع لهما. وعليه باب ما لا ينصرف، ألا تراهم لما شبهوا الاسم بالفعل فلم يصرفوه كذلك شبهوا الفعل بالاسم. الاستفهام انتهى. كذلك العلاقة بين الأفعال والأسماء في أذهانهم حركة ونظام، ليس كاللغات الأعجمية بدون النظام. أقول هذا بتحد، أروني شيئا من هذا في أي لغة أعجمية، نتحدى. ولكن مع ذلك ضعفوا العربية وأرادوا أن يلتنوها، فقلنا أبت العربية أن تلتن، لتنوا العثمانية، لا التنوء الأفغانية، لا التنوء الباكستانية، ما استطاعوا، أفسدوا جميع لغات المسلمين إلا العربية بالتلتين، وأرادوا إفساد العربية بالتلتين فقدت، فماذا فعلوا؟ أسقطونا إلى العامية واللغات الإعجمية. ما مقصودكم بالتلتين يعني؟ التلتين جعلوا الحرف اللاتيني بدل العربي أو العثماني، الحرف العثماني عربي عربي. وأقول أيضا عندما وضعوا الأعلام للدول الإسلامية الخاضعة وجعلوها كالوشم للحيوان، كان العربي في الجاهلية يشمون حيواناتهم وشما معينا لهذه القبيلة، هذا لقبيلة أخرى، حتى إذا ضاع الحيوان يعرف هذا لمن. الآن إذا ضاع العربي من سوريا لا يعرف أي دولة، فوضعوا أعلاما لكل دولة صنعوها بأيديهم. أما العثمانية فبقي علمها مع الدولة التركية، تحتفظ بالعلم الذي نسجه الجهاد والإسلام، لا يد فرنسا وأمريكا واليهود، هذا واضح. ولهذا الآن ترون تركيا تخرج وتقول لأمريكا لا يجوز أن تأتي لتحضري هنا، ولا نفعل ماذا تريدين، أنت اختلفت مع السعودية وقاطعتها أو قطر، نحن لا نقبل هذا، نتصرف على مذهبنا، أنت يا روسيا يجب أن تفعلي كذا، أنت يا أمريكا. غيرهم يقول سمعا لا سمعا، ينفذون بسرعة. فإذا الموضوع كما ترون أن اللغة العربية منظمة تنظيما هندسيا عجيبا، ولكن مع ذلك نسأل عما نريد في ما مضى، تقف عليه قليلا ونتساءل. دكتور في بداية الصفحة قال أعني مثال أمر المواجهة. سألت عنه وما أجبتم، وقال أعني مثال أمر المواجهة، قال في بعض النسخ المواجه كذا في ألف كذا كذا، وقلنا كذا الكاف حرف مزمن زائد، فأنا أرى يجوز المواجه والمواجه كأمر المواجه، المخاطر. المصدر مضاف إلى فاعله، وأمر المواجه المصدر مضاف إلى مفعوله. صحيح، تقول سؤال الطالب الأستاذ وسؤال الأستاذ الطالبة، يجوز. فمنعه هو قال في الثلاثة ضبطت هذه الكلمة في نسخة ألف، وألف لا تنسوا أنها أفضل النسخ، نسخة ألف في الخصائص أفضل النسخ، فتجاوزها وخطأها وهو صواب على الصواب، والثاني صواب. ما رأيكم؟ أمر المواجه والمواجه. سؤال آخر. قال وإذ قد ثبت ما أردناه من أن الثلاثية في الإذ، هنا جئنا للتعليل بإذ تشبه السببية بالظروف، سترى. نعم، وإذ وإذ قد ثبت ما أردناه من أن الثلاثية في الإهمال محمول على حكم الرباعي فيه لقربه من الخماسي، بقي علينا أن نورد العلة التي لها استعمل بعض الأصول أو استعمل استعمل استعمل بعض الأصول من الثلاثي والرباعي والخماسي دون بعض، وقد كانت الحال في الجميع متساوية، والجواب عنه ما أذكره. سيأتي الجواب. السؤال عن إذ، إذ هنا ما هي؟ حرف تعليل. اسم أم حرف؟ حرف، حرف تعليل، لأن إذا قلت حرف فإعراب الجملة، جملة، جملة استئنافية، استئنافية. وبقي علينا، بقي علينا هي في أول الجملة، وبقي علينا إذ قد ثبت، بقي علينا هذا لأنه ثبت، فإذ ظرفية تفيد معنى السبب. الواو حرف استئناف، وجملة بقي علينا أن نورد جملة استئنافية، وإذ موضعها بعد بقي. يقول وبقي علينا أن نولد العلة لأنه قد ثبت أو حين قد ثبت. فحين يفيد معنى العلة مع أنه زمن، وقد يأتي حرفا يفيد تعليل. لا تنسى هذا، حروف الزمان. بل قلت أنا وهذا أيضا غريب جدا، ظروف الزمان والمكان المتصرفة أصلها مصادر، نقلت اسم الفاعل إلى اسم الزمان والمكان، يعني قبل مصدر قبل، بعد مصدر بعد، بين مصدر بان يبين، فوق مصدر فاق يفوق، تحت. قد لا نجد الأفعال لها، لكن أقول متصورة كان لها أفعال، ومصادرها هذه الكلمات غالبا، غالبا يعني قد يأتي ما يخالف، والله أعلم بالصواب. نعم، يعني تحت فعله تحت، ربما كانت من تحت، على مثال أدحت، تحتا تحتا تحت يدحت تحتا وأدحت، على مثال أدحت، أدحت التفضيل، ليش يا أدحت من تحت، والله أعلم. نتكلم فيما يتصور وهو الصواب إن شاء الله. نعم، هل أعيد سؤال؟ الظروف يجوز أن تعرف بأن؟ أعيد الظروف يجوز أن تعرف بأن؟ تعود. هل يجوز في الظرف أن يعرف بأل؟ الفوق التحت، إذا استعملته استعمال الأسماء جاز. نعم نعم، أما إذا استعملته ظرفا فله أصول. إذا رلته إلى المصدرية البعد، البعد مثلا مصدر لبعد ليس الظرف، القبل القرب من قربة، قرب قرب وقربة، بجلست قربك، من أين هذه قربة؟ قرب قرب مصدر قرب قربة، فكر فيه تجد أن أكثر ظروف. طيب إذا قلنا إن المصادر، إن الظروف مصادر، أصلها مصادر، جميل، لماذا نقول القبلية والبعدية والفوقية والتحتية والعندية والدونية؟ جئت إلى هذا الظرف وصنعت منه مصدرا صناعيا، كما تقول الفرعونية والهرقلية والاشتراكية والشيطانية كما قال شيخنا. ثم قال فليوقف الفلك، أنا أقول اشتراكية شيطانية، فليوقف الفلك، ما استطاعوا، الفلك يمشي. فهذه مصادر صناعية تكون من الأسماء ومن الأفعال أيضا، الدونية والبعدية والقربية والأفضلية. نعم نعم، علينا. ايه قال اعلم ان واضع اللغة لما اراد صوغها وترتيب احوال وترتيب احوالها هجم بفكره على جميعها وراى بعين تصوره. اظن ان نقف هنا يكفي لانها فكرة جديدة. الجواب هذا الجواب. ونتساءل ايضا عما مضى. اذا عندنا هنا اعلم، نصفي أذهاننا لنقبل الأحكام بوضوح، فندفع كل غيب أو غيبوبة أو اختلاط. يقيم هندسة اللغة بين الأسماء والأفعال والفعل والأسماء وما فيه من فاعل ومفعول ومضاف إليه الآخرين. واضح؟ أقول إذا كان وقتنا لا يناسب بعض الإخوان والأخوات فلننظر معهم ومعهن لعلنا نقدم الزمن مثل مغن اللبيب، يعني أصبح الوقت متأخرا لدى البعض، مثل مغن اللبيب في الساعة السادسة، مثل مغن اللبيب ممكن. فنرجو الأخ أن يتساءل وإياهم وإياهن. والله أنا كتبته قبل ذلك وتساءلنا، هذا من شهر، الذين رفضوا تغيير الموعد هم الذين تخلفوا. يعني الذين قالوا هذا الموعد يناسبنا ربما عرض لهم عارض يعني نلتمس لهم العذر. نحاول أن نعيد النظر إذا وجد لنا جواب غيرنا أفعل. إما تقديم أو تأخير لا بأس أفعل. يعني هذا ليس محددا كبغض لبيب. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.